كادر بيونغيانغ على متن الدائرة يوم 21 من هذا الشهر وفد وزارة الخارجية الكورية برئاسة نائب وزيرها سين هونغ تشول لزيارة بعض البلدان العربية.